ذلك فقد كفر إجماعا إجماعا بين أهل العلم لقوله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمن طلب المدد من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من غيره من الأنبياء والصالحين ومن دونه فهذا إن لم يتب من هذا العمل فهو كافر، إن مات على ذلك فهو من أهل النار، ولا ينفعه صلاة ولا صوم ولا حج ولا أي عمل من الأعمال. من شهد أن لا إله إلا الله، عرفنا أن لا إله إلا الله ما تنفع إلا بهذه القيود، من قالها عن علم ويقين متيقن بها ما هو شاك، عن علم وإخلاص، يقين عن علم ويقين وإخلاص، يعني مخلصا لله العبادة ما يجعل مع الله شريك، عن علم ويقين وإخلاص ومحبة لله عز وجل وانقيادا لأوامره وقبولا لطاعته، عن علم ويقين وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول، إذا توفرت هذه الشروط نفعت هذه الشهادة بإذن الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وشهد أيضا أن محمدا عبد الله ورسوله، ومقتضى ذلك بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة، فما دام أنه عبد لا يجوز أن نعبده من دون الله عز وجل، ولا أن ندعوه من دون الله عز وجل، ولا أن نصرف شيئا من حق الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ربنا جل جلاله مخاطبا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آيات من القرآن لو خوطبت بها الجبال الشم الشوامخ لتصدعت من خشية الله عز وجل، لكن قلوبنا قلوب بني آدم قلوب قاسية، أسأل الله أن يلينها بالإيمان والتوحيد وأن يجعلنا ممن يقول الحق ويعمل به ويقبله. وإلا هذا القرآن كما تسمعون كلام رب العالمين جل جلاله، ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أخوانك الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. بعد هذا الكلام لو أشرك الرسول حبط عمل، وحاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، لكن لو حصل من هذا حبط عمل. وتعلمون جميعا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته يعني سنة، شج وجهه، دخل حلق المغفر في وجهه وهو يمسح الدمع عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول كيف يفلح قوما شجوا نبيه. أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله عز وجل. فلو كان يستطيع أن يدفع ضر عن أحد دفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، ومعه تعلمون جميعا أنه حرص على هداية عمه أبي طالب، وأبو طالب موقفه من الرسول معروف، كان يحوط ويؤويه من قريش ويدفع عنه الأذى ويفعل ويفعل. قال يا عم، جاء إليه عند الاحتضار، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. كان عند أبو جهل بن هشام لعنه الله وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال الرسول يعيد عليه هذه الكلمة يا عم قل لا إله إلا الله، وهم يعيدون هذا الكلام، حتى آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبائه يقول لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني أبدع الله لك إلا إذا نهيت. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل في حق أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبالله عليكم لو كان يستطيع أن ينفع أحد ألا ينفع عمه اللي هذه المواقف معه؟ لكن الأمور بيد الله جل جلاله. ما يملك الرسول مع علو منزلته ومكانته وأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن ما يملك شيئا من أمر الله عز وجل إلا ما جعله الله جل وعلا له. فالحاصل يا إخواني أن الرسول مع علو منزلته ما يملك شيء من أمر الله عز وجل إلا بإذنه سبحانه وتعالى ورضاه جل وعلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام شفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، لا أن يخرج من النار لكن يخفف العذاب عنه، فكان في ضحواح من نار يغلي منه دماغه، يعني يقف فيه مثلا جاء فيه يعني على ضحواح من نار يغلي من حرارة النار والعياذ بالله دماغه من شدة حره، يرى أنه أشد أهل النار عذابه وأهول أهل النار عذاب، نسأل الله العافية. فالحاصل يا إخواني أن الأمر جد خطير جد عظيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا بد فيه من صحة الإيمان بأن نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ومقتضى ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يجوز لنا إطلاقا أن نحدث في الدين ما لم يشرعه الله جل وعلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل من أحدث في الدين ما لم يشرعه الله ورسوله، ما لم يشرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو مبتدع. يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي هذا الحديث دلالة على عموم الرسالة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة عامة لجميع البشر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فجميع من على وجه الأرض الآن مطالبون باتباع دين محمد عليه الصلاة والسلام شرقا وغربا جنوبا أو شمالا شاءوا أم أبوا، فمن استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام وانقاد لذلك فالله وعده على ذلك الجنة وهو من أمة الإجابة، ومن عصى واستكبر ولم يرفع بذلك رأسه فهو من أهل النار شاء أم أبى. وهذا أمر جلي ظاهر، قال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نبي قبله لأن آخر أنبياء بني إسرائيل، ولكن في العمل بشريعة محمد كأحد أمة محمد، يعني يعمل بشريعة محمد لا يعمل بشريعته هو التي أنزلت عليه في الإنجيل، لا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب شيئا استكتبه من التوراة بقى ينظر فيه قال ألم آتي بها، أبي شك أنت يا ابن الخطاب، أبي شك أنت يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فدل ذلك على عموم الرسالة، ولا يقبل من أحد شيء إلا عن طريق ما جاء عن الله عز وجل على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، فليس هناك أنصاف خلود. ولهذا الآن النصارى الآن كفار اللي ما أمنوا برسالة محمد، ولا يصح أن نقول إخواننا، بعض الناس يتسامح يقول إخواننا المسيحيين إخواننا النصارى، لا ما هم إخواننا هم كفار ما بيننا بينهم أخوة، كذلك اليهود وجميع من كفر ما يجوز أن نسميهم إخوان، إنما المؤمنون إخوة، أخوك هو المؤمن الذي يجمعك برباط الإيمان هذا هو الأخ، إنما المؤمنون إخوة، أما أولئك قوم كفار. فمن لم يؤمن برسالة محمد فهو كافر شاء أم أبى. يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر لأوامر التي أمرنا بها وتصديقه فيما أخبرنا الأخبار واجتناب ما نهى عنه، المنهيات التي ينهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام نمتثل لها، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فمن فعل ذلك فقد شهد أن محمد رسول الله حقا. ومعنى معنى هذا أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية وأرسله الله رحمة للعالمين، وهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله عز وجل في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الأمة، وتفانى عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأتعب نفسه في حرصه على هداية الخلق، فنصح الأمة وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني وشهد بأن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبد من عباد الله عز وجل أرسله الله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الإنجيل، وخلقه الله سبحانه وتعالى من أم بلا أب، هذا في دلالة على قدرة الله عز وجل. فنحن نؤمن بهذا لأنه لا نغلو فيه ولا نجفو حقه، لا إفراط ولا تفريط. ففي هذا رد على النصارى عليهم لعائن الله، القائلين بأنه ابن الله أو القائلين بأنه الله أو القائلون بأنه ثالث ثلاثة، ورد أيضا على اليهود عليهم لعائن الله، القائلين بأنه ابن زنا قاتلهم الله أن يؤفكون. فنحن نقول إنه عبد من عباد الله عز وجل، شرفه الله بالرسالة، أرسله إلى بني إسرائيل، خلقه الله من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أنه كان بكلمة الله التي هي كن، ليس هو كن، فكن من الله كلام، وعيسى مخلوق بهذه الكلمة، وأنه روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأخذ عليها العهد والميثاق حينما استخرجها من صلب آدم عليه السلام، من ظهر آدم عليه السلام: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد. وشهد أيضا أن الجنة حق، أنها الآن مخلوقة وموجودة، وأن الله أعدها لمن أطاعه من عباده المؤمنين، أعد هذه الجنة دارا لهم ومنزلا لهم في الآخرة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها الأنهار السارحة، الأنهار الجارية، فيها الثمار، فيها الحور العين، فيها ما لذ وطاب. قالوا: يا رسول الله، حدثنا عن بناء الجنة. قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قالوا: فما ترابها؟ قال: الزعفران. قالوا: فما ملاطها؟ قال: المسك. قالوا: فما حصباؤها؟ قال: اللؤلؤ. من يدخلها ينعم لا يبأس، فيصيب البأس، وينعم فيها لا يشقى، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، دائما وأبدا في حبور ونعيم وسرور. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهله. وشهد أيضا أن النار حق، وأنها مخلوقة الآن وموجودة، وأن الله أعدها لمن كفر به وعصاه، أعدها للكفار والمجرمين والمنافقين، وأعدها للعصاة من الموحدين إن لم يعفو الله عنه. فأما الكفار والمنافقون نفاقا اعتقادي فهم مخلدون فيها، وأما عصاة الموحدين فإن دخلوها دخلوها ما شاء الله أن يدخلوها، ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى منها. أعد الله فيها للكفار السلاسل والأغلال، الحميم والغساق والزقوم والضريع. والحميم الذي لا يطاق، أنواع العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية بمنه وكرمه. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الكسوف وقام قياما طويلا، فتقدم فعرضت عليه الجنة، فتقدم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تأخر فسألوه عن تقدمه وتأخره، قال إني عرضت علي الجنة فحاولت أن أخذ قطفا منها، يعني قطفا من العنب، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ثم عرضت علي النار فلم أرى في هذا اليوم كالخير والشر، فرأيتها يحتم بعضها بعضا، فتأخرت خشية أن يصيبني شررها. يصلي تأخر حتى كاد يصل إلى الجماعة في الصف. لماذا عملت هذا يا رسول الله؟ قال والله عرضت علي الجنة وتقدمت أخذ منها قطف، لو أخذته أكلت منه بقيت الدنيا. وعرضت علي النار يحتم بعضها بعضا، طير شررها، لا ترمي بشرر كالقصر كالقصور، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. فتأخرت خشية أن يصيبني ذلك الشرر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه الأمور التي جاءت في هذا الحديث، من آمن بها وصدق بها واعتقد أنها حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني ولو كان عمله قليل، ولو كان عنده شيء من المعاصي والذنوب، فإنه يدخل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. لأن المسلمين إما أن يكون المسلم لا ذنوب عنده، يعني يعمل قد يخطئ لكن يوفق للتوبة، كل السيئات يتوب منها، أو ما للسيئات، هذا يدخل الجنة من أول واحد، أو يكون له ذنوب وسيئات فهو تحت مشيئة الباري جل وعلا، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. فهذا يا إخواني حديث عظيم كما سمعتم، اشتمل على هذه الأصول العظيمة وعلى هذه القواعد الهامة، وفيه الرد أيضا على طوائف الكفر والضلال، رد على المشركين، رد على من جحد الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، رد على من غلا في عيسى بن مريم كالنصارى أو جفى في حقه كاليهود، وفيه رد أيضا على طوائف البدع الذين ينكرون وجود النار وينكرون وجود الجنة، فهذا فيه رد عليهم، وأنهما موجودتان ومخلوقتان. الآن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتجت الجنة والنار، يعني جاء بينهم محاجة وخصومة، فقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكين، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فقضى الله بينهما: أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. كل واحد يتبعهم، الجنة والنار، أهل الجنة يملؤون الجنة، وأهل النار والعياذ بالله يملؤون النار. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: اشتكت النار، الدليل على أن النار مخلوقة الآن موجودة، اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من الحر من فيح جهنم، نسأل الله العافية، وأشد ما تجدون في الشتاء من البرد من برد زمهرير. لهذا جاء في الحديث: ما من عبد يقول في يوم حار: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، إلا قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني منك فأجرته. وما من عبد يقول في يوم بارد لا أو في ليلة باردة: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من برد زمهرير، إلا قال الله عز وجل زمهرير إن عبدا من عبادي استعاذني من بردك وإني قد أعذته. فالحاصل أن الجنة والنار موجودة الآن ومخلوقة الآن، والله جل وعلا خلق هالخلق وأوجد لهم منزلتين، ما لها ثالثة. ما أنا واحد يقعد بينهم يقول والله ما حصلت الجنة ولا يعني ما صرت في النار لكن أصل بينهم كفى فلا علي ولا لي، لا، إما نعيم ما لحد، فضل من الله جل وعلا لا يعلم قدره وكنها إلا الله عز وجل، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو عذاب نسأل الله العافية سرمدي حار موجع مؤلم. فما دام والله جل وعلا خلق هاتين الدارين وخلق دارا ثالثة أشهد العباد فيها نماذج من تلك الدارين، وفي هذه الدار الثالثة كلف الله العباد بالعمل، أنزل عليهم الكتب وأرسل لهم الرسل وأعطى العباد العقول والسمع والبصر يعرفون ويدركون ويعون ما ينفعهم وما يضرهم، وأمرهم بالعمل، أمرهم ونهاهم، أمرهم بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال القبيحة. فمن استجاب لله عز وجل استجاب لله ولرسوله فمنزلته الجنة، ومن عصى فمنزلته النار. يا إخواني ما دمنا والحمد لله نؤمن بهذا، لا إشكال في هذا ولا شك، الكل والحمد لله يؤمن بهذا، المسلمون الآن أنتم والحمد لله أيها الحضور تؤمنون بهذا، وأن النار وأن الناس لا بد وأن ينتقلوا من هذه الدنيا إلى الآخر، وأن ما هن إلا منزلتين. فإذن عليكم تتخيرون، تريد الجنة اعمل لها، ترضى لنفسك أن تكون من النار فاعمل لها. أنت الآن في موسم الخيار، والله جل وعلا فتبين رسم لنا الطريق وبين لنا طريق العبادة، وأن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. فأنتم يا إخوان أسمع الآن في بعض البلاد الإسلامية أن فيه من يأتي إلى الأضرحة وإلى أصحاب القبور قبل أن يصلي أو بعد أن يصلي، ويأتي ويتوسل بصاحب القبر، يستشفع بصاحب القبر، وأحيانا يأتي ويقول المدد، والله أنا حاجتي كذا يا سيدي اشفع لي كذا. يا إخواني هذا لا يجوز إطلاقا، ومن فعل ذلك يعني مات وهو مصر على الشرك فهو من أهل النار. وأنتم الآن تلتمسون بهذا طريق الجنة، طريق الجنة واضح لا غبار عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام